بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: النور الهادي الرشيد. النور من أوصافه تعالى على نوعين: نور حسي، وهو ما اتصف به من النور العظيم الذي لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم، وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدى لها، ولولا أن أهل دار القرار يعطيهم الرب حياة كاملة ويعينهم على ذلك لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم. وجميع الأنوار في السماوات العلوية كلها من نوره، بل نور جنات النعيم التي عرضها السماوات والأرض وسعتها لا يعلمها إلا الله من نوره، فنور العرش والكرسي والجنات من نوره، فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأسماء الثلاثة: النور، الهادي، الرشيد، وتكلم عن كل واحد منها. وأما النور والهادي فهما اسمان ثابتان لله سبحانه وتعالى، وأما الرشيد فليس هناك ما يدل على ثبوت اسما لله جل وعلا، ولكنه داخل في باب الإخبار، لأن الرشاد بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الهادي وحده إلى سبيل الرشاد. ولقد آتينا إبراهيم رشده، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالرشاد بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الهادي جل وعلا إلى سبيل الرشاد، فيخبر عنه بالرشيد، لكن عده في الأسماء الحسنى يتوقف على وجود دليل يدل على ذلك. النور اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وصفاته سبحانه وتعالى كلها نور. النور اسم لله ووصف له جل وعلا، فصفاته سبحانه وتعالى كلها نور. وكما قرر رحمة الله عليه، النور من أوصافه تعالى على نوعين: نور حسي، وهو ما اتصف به سبحانه وتعالى من النور العظيم، ما اتصف به سبحانه وتعالى من النور العظيم، وهذا أمر لا يقادر قدره ولا يمكن أن يبلغ معرفة كنهه. ويكفي كما ذكر المصنف دلالة على عظم شأن هذا النور الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى، قول النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات الوجه أي بهاء الوجه ونوره وضياؤه، قال: لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه.